بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. حسبت عليك ليلة يا شيخ. براحتك. والله انا واصل بالفلوس. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ منصور جمعة منصور.